هجموا هجموا المسلم وسلاحهم يلمح يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي نعلى يابا هجموا هجموا المسلم وسلاحهم يلمح يابا وراء الأخذ لي وطن قريبا سوف يرتد سألقى فيه إخوان ويصدق بين الوعي جنود الله أسرنا ندب كل علك إذ يبدو نحيل وجودهم عدما فذا رزقا وذا وقت سأجعل صبحهم ليلا به الظلمات والرعد سأصليهم بنيران فليس لثورتي حد هجموا هجموا المسلم وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي نعلى يابا هجموا هجموا المسلم وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي نعلى يابا من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي ولكينا اليهود يا يما بحالي تعبالي اي والله ولما نزلنا العملية كنا ثمالي اي والله ولكينا اليهود يا يما بحالي تعبالي اي والله دممنا لهم يا يما معسكر دبابي هجموا هجموا المسلمين وسلحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودية ورصاصي لعلى يابا هجموا هجموا المسلمين وسلحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلى يابا من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي اي والله احنا لا امه قلنا لها انت تعلاني لا والله ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي اي والله الحسيان دين وقالت انا فرحاني